النفس ما تنفر من هذا لا شك ولا يمنع. عرفت؟ أما الأجهزة التي فيها الذكر فهي أقل شأن من ذلك، لأنك تعلم أن ما كتب فيه الذكر لا يعطى حكم المصحف. لكن مهما عظمت كلام الله وذكر الله فهو خير لك. ثم هناك جهاز يمحى جميع اللي في الشريط، ممكن الإنسان يشتريه وإذا استغنى عن الأشرطة هذه سحبها عليه ومحت مرة. نعم يقرب شوي. نعم السؤال يلا يلا الشيخ عفى الله عنك، ما هو حكم الشرع بالنسبة إلى استخدام السائق والخادمة؟ أرجو التفصيل. نعم، أولا أنا أنهاك أن تقول لشخص ما حكم الشرع، لأن الشخص قد يخطئ ويصيب ويقول هذا حكم الشرع وليس حكم الشرع، إلا إذا قيدت قلت ما حكم الشرع في نظرك لا بأس، أو ماذا ترى في كلام. استخدام الخادم والخادمة لا شك أنه من الترف، ويقولون إن في الترف التلف إلا عند الحاجة، إذا دعت الحاجة فلا بأس باستخدامهما، لكن يكون كل منهما مسلما. نعم. ما حكم استجلاب الخادمات الكافرات داخل المملكة العربية السعودية؟ هذا أجبنا. كافرات قلنا لا تستقدم إلا مسلمة، لا تستقدم إلا خادمة مسلمة وأيضا معها محرمها، إلا عند الضرورة إذا لم تجد مسلمة وأنت مضطر إلى الخادمة فأتي بها مع محرمها، لأن الخادمة الكافرة في الحقيقة أولا كيف الإنسان يبقي عنده في بيته من كان عدوا له ولله، كيف يرضى بهذا؟ ثانيا بلغني أن بعض الخادمات من نصحهن إذا أصبحنا كنا للصبيان الصغار قولوا المسيح ابن الله، قولوا يا مسيح يا ربنا المسيح وما أشبه ذلك، هي جاءت بهذا اجتهادا منها لأنه دين، فيخشى من مثل هؤلاء النساء أن يظلمنها العائلة. ثم إنها إذا كانت عندك في البيت وأذن المؤذن وقام الناس يصلون وهي لم تصل، ثق بأن شأن الصلاة سوف يخف في قلوب الناس، ويقولون الصلاة من شاء صلى ومن شاء لم يصل. ففي استجلاب الخادم الكافرات محاذير كثيرة. نعم. إمام مسجد استلم المسجد بعدين وكل واحد، يعني يستلم الراتب قياسا من الراتب، هل إنه يجوز هذا؟ إمام استلم المسجد وأقام من يصلي عنه، من يصلي عنه بالراتب أو ببعض الراتب، أرى أن هذا لا يجوز. إذا كان هذا الذي أقامه مقامه، إذا كان هذا الذي أقامه مقامه، إذا كان أهلا للإمامة فليتقدم هو بنفسه ويكون إماما. إذا لم يكن أهلا للإمامة إما لصغر سنه أو لكون النظام لا يوظف مثله فلا يجوز أن يتستر عليه. واحد من الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، ما حكم القيء؟ من أي ناحية؟ من ناحية النجاسة. القيء ليس بنجس سواء من الصغير أو من الكبير، إلا إذا وجدت دليلا عن الرسول عليه الصلاة والسلام فخذه، لأن القيء كما تعلم يكثر وقوعه من الناس، فإذا لم نجد في القرآن ولا في السنة أنه نجس فليس بنجس، كما أنه لا ينقض الوضوء أيضا. نعم. ما حكم سفر المعلم للوظيفة في قرية من قرى المدينة من منطقة تابعة لتخرج مع السائق التابع لنقل المعلمات ومعه والدته أو زوجته أو أخته ومع مجموعة من المعلمات؟ نعم، خروج المرأة مع السائق إذا كان معها نساء وليس سفر بل لضواحي البلد أو أبعد من ذلك لكنها ترجع في يومها فلا حرج في ذلك، لأن الممنوع واحد من أمرين، إما السفر وإما الخلوة، وهنا لا سفر ولا خلوة، نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم، ما حكم تأخير السنة الراتبة إلى وقت آخر؟ يعني عندما يخرج الوقت الظهر يبدأ بتحية السنة الراتبة في وقت العصر، نعم، أو المغرب إلى العشاء. أعطيك قاعدة تنتفع بها إن شاء الله. كل عبادة موقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها بلا عذر فإنها لا تقبل منه، سواء فرض أو نفل. والرواتب مؤقتات ولا غير مؤقتات؟ مؤقتات. إذا أخرتها عن وقتها لغير عذر فلن تقبل منه، وإن أخرتها لعذر فمتى زال العذر فصلي، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. الترتيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عظم الله لك أجر شيخ ووفقنا وإياك إن شاء الله وجميع الحاضرين والسامعين. في الحقيقة في ملاحظة قبل السؤال، حاولت أنا كثيرا من الرياض متصل بالهاتف فلم أستطع بعض الزملاء، فأرجو إذا كان ممكن أنه يطال فترة الاتصال بالهاتف حتى يتمكن الناس من خارج المنطقة من الاتصال، فلكم النظر إن شاء الله فيما بعد في هذا. سؤالي هو سؤال لي ولبعض الزملاء في العمل وهو متعلق بالعمل. نحن دكاترة في الجامعة ندرس مادة الإدارة والتسويق وخلافها، وطلب منا التعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي والمؤسسة يتبعها معهد اسمه المعهد المصرفي. يدرس في هذا المعهد طلاب أو موظفي البنوك التجارية، يقوم بتمويل المعهد المؤسسة مع المعهد، بالإضافة إلى أن هناك رسوم للدراسة تقدم للموظفين يدفعها البنك عنهم. طلب منا في الجامعة التعاون مع المعهد هذا التدريس، فسؤالنا هو عن حكم التدريس بمثل المعهد هذا، مع العلم أنه التدريس هذا طبعا لا يتعلق بالنواحي المالية أو الربوية، ما يتعلق بالنواحي الإدارية. ويدور السؤال حول الرسوم التي تدفع من البنوك أيضا، تشترك بها المؤسسة مؤسسة النقد العربي السعودي بالإضافة إلى الرسوم التي يأخذونها من البنوك. فسؤالنا هو عن وظيفتنا نحن في مثل المعهد هذا كتعاون معهم في التدريس. هل تتعاونون على إثم وعدوان؟ ما هو هذا اللي نسأل عنه يا شيخ. أسألك أنا ما هل يقولون إيه تعلمونا الربا وكيف نستغله وكيف نحصل عليه؟ ذكرت لك يا شيخ أنه في جانبين، في النواحي الإدارية تعلمهم كيف يديرون العمل، نعم، كيف يتعاملون مع الناس، يعني لا تعلمهم النواحي الربوية وكيف يديرون عملية الربا. لكن السؤال هو أنهم سوف تتقاضى الأجر، يعني الأجر أتى أصلا من دفع رسوم الدراسة. نعم، ليس فيه شيء، لأن دفع رسوم الدراسة ليس ظلما ولا إكراها، بل هو اختيار الدارس، أليس كذلك؟ نعم. إذن مأخوذ عن طيب نفس منه. فهل هذا يعني أنه نفصل بين أنه إذا كان تدرسهم المعاملات الربوية والنواحي المالية وتدرسهم شيء آخر يتعلق بالوظيفة؟ حتى تدريس المصارف الربوية أو العقود الربوية إذا كنت تدرسها من أجل أن تبين حرمتها وأنها لا تجوز، هذا طيب، يعني في بيان حق. لكن حتى لو كنت تعرف أن الشخص هذا أنا سوف أدرس النواحي الربوية نأخذ الجانب الآخر، ولكن أعرف أنه سوف يطبقها وسوف يتعامل فيها حتى وأن بينته، لا، إذا علمت أنه سيطبقها لا تعلم. كل عمل مباح تعرف ان صاحبه او يغلب على ظنك ان صاحبه يستعمله المحرم لا تفعل. واذا كان من نواحي غير الربويه ما فيها شيء، ما ارى فيه شيء. نعم. فضيله الشيخ، امراه تاتيها زكوات وتعرف بعض الفقراء المدينين لها، هل تاخذ هذه الزكاه تقاضيا لحقها؟ نعم، هذا لا يجوز. لا يجوز ان اذا اعطي انسان زكاه لا يجوز ان يخص بها غرماء الذين يطلبون، لأن هذا محاباة. لكن إذا كان صادقا فليقل للذي أعطاه الزكاة: يا فلان، أعطيتني الزكاة وزعها، وأنا أطلب فلان وفلان كذا وكذا، هل تسمح أن أخذ الزكاة عن هؤلاء؟ إذا قال نعم لا بأس، أما بدون أن يخبره فلا يجوز أن يعطي غرماءه شيئا منها، لأن هذا محاباة. بعد ما حكم سنة الوضوء لمن توضأ قبيل المغرب؟ سنة الوضوء إذا توضأ الإنسان قبل المغرب فإنه يصلي سنة الوضوء.

أسأل الشيخ جزاك الله خير بالترتيب. يلا خل ما دام مسك الميكروفون توكل. انا عندي سؤالين جزاك الله خير. لا واحد بس كلهم جزاء. واحد جزاك الله خير مثل هذول اللي وقعت بين المسلمين هي اليهود. فيما نرى ان يوجه لها كلام ارشاد اذا كان يقبلون الارشاد في مثلا كيف يسلمون وكيف وعسى يسلموا ويسلموا ويسلم الجميع كما قال رسول الله كما قال الله سبحانه وما ارسلناك الا كافه للناس. بارك الله فيكم. والسؤال الثاني فهذا يعني مجهة اليهود يجب أن يوجه لهم كلام كيف يسلمون وكيف كذا نعم عن طريق الإذاعات وإذا كانوا يقبلون الإرشاد يرشد يدخلون إليهم مرشدين وفلسطين عندهم تقصير واجد والمسلمين عندنا تقصير حنا في أنفسنا والكمال لله سبحانه. الشيء الثاني عندي سؤال عن كيف التالف من المصاحف في البيوت وفي المساجد كيف نعمل بها؟ أرشدكم الله الجميع والمسلمين. طيب. أما المسألة الأولى فلا شك أن الواجب على المسلمين أن يدعوا عباد الله إلى دين الله من اليهود والنصارى وغيرهم. قال الله تبارك وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولكن هذا الواجب في الواقع قد أضاعه المسلمون إما عزا منه أو يأسا أو غير ذلك من الأسباب التي نعلم بعضها أو لا نعلمها. ونسأل الله تعالى أن يعيد للأمة الإسلامية عزها وكرامتها حتى تستطيع أن تدعو الناس إلى دين الله أو إلى الخضوع لدين الله، لأن الواجب أن نقاتلهم إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية عيدهم صاروا. أما السؤال الثاني فالمصاحف التالفة تحرق كما فعل الصحابة رضي الله عنهم حين أحرقوا المصاحف الزائدة عن مصحف عثمان، تحرق وتدفن في مكان نظيف. لا أحسن تحرق لأنه ربما إذا حفرت حفرة تنبش فيما بعد. نعم شيخ أحسن الله إليك. بالترتيب يا أخوان. يا شيخ الله عفى الله عنك، ما حكم من أغمي عليه لمدة 4 أيام وزيادة بسبب جلطة وبعدها أفاق وعدت عليها الجلطة هذه فيسأل هل يقضي ما فاته من الصلاة؟ ماذا؟ الصحيح أنه لا قضاء على المغمى عليه إذا كان بغير اختيار، يعني حتى ولو كان ببنج أو مثلا. لا أنا قلت بغير اختيار من أجل أن تعرف أنه إذا أغمى عليه باختياره فعليه القضاء، والبنج يغمى عليه باختياره، يعني لو بنج الإنسان ولم يصح من البنج إلا بعد يوم أو يومين فعليه القضاء، لكن إذا كان بغير اختياره مثل كما قلت جلطة أو صدمة أو سقوط من جدار أو نحوه فلا قضاء عليه إلا الصوم لا بد أن يقضي حتى وإن كان مغمى عليه، لأن الصوم ليس كالصلاة تتكرر كل يوم، ولهذا أمرت الحائض بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاة. بعده نعم. أحسن الله إليك. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررت بقبر. قول النبي إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررت بقبر. صلى الله عليه وسلم. أي بين يا أخي جزاك الله خير لك أجر. قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم. إذا مررت بقبر الكافر فبشره بالنار. نعم. وش يأخذ من هذا الحديث يا شيخ؟ أي نعم. هذا مراد الرسول عليه الصلاة والسلام الذين دفنوا في حياته. الذين دفنوا في حياته لأنهم غالبهم قامت عليهم الحجة. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم من وكله الإمام بالمسجد للصلاة بهم وعندما حضر الوكيل للصلاة منعه المؤذن للصلاة وأقام رجل آخر وعلة المؤذن في ذلك قلة علم المؤكد؟ نعم، هذه في الواقع جناية من المؤذن. المؤذن ليس له دخل في الإمامة إطلاقا، الإمامة أمرها إلى الإمام، وليس أحد من الناس يعجز عن أن يؤم الناس. القراءة الفاتحة وما تيسر كل يقرأه الحمد لله. فأرى أن هذا المؤذن هداه الله وعفى عنه فيما سلف، هداه الله عما يستقبل وعفى عما سلف، أنه أخطأ وتجرأ على حق الإمام وليس له الحق أن يقيم الآخر. وعلى رأي بعض العلماء تكون صلاتهم باطلة وصلاة الذي أمهم باطلة، لأنهم ليسوا إماما راتبا ولا نائبا عن إمام راتب. لكن نرى أن الإمامة صحيحة إن شاء الله، يعني قصدي أن الصلاة صحيحة وأن الفعل محرم. ثم هذا الذي أقامه المؤذن كان يجب عليه أن يقول لا، لا أصلي وفيه وكيل المؤذن وكيل الإمام، لأن وكيل الإمام قائم مقام الإمام. فأبلغ هذا المؤذن أن يتوب إلى الله ويستغفر الله وألا يعود لمثلها. شيخ، نعم، سؤال وسؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. رجل ترك التشهد الأول سهوا في صلاة الظهر فسجد للسهو بعد السلام، هل في بأس هذا؟ رجل ترك إيش؟ التشهد الأول سهوا، نعم، وأكمل الصلاة فسجد للسهو بعد السلام. نعم، إذا ترك التشهد الأول فمحل السجود قبل السلام كما جاءت به السنة، ولكن إذا أخره إلى ما بعد السلام نسيانا فلا بأس، وعمدا يكون آثما عند بعض العلماء، وعند أكثر العلماء لا يكون آثما، لأن كونه بعد قبل السلام أو بعد عند أكثر العلماء على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. أما ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله فيقول ما ورد قبل السلام يجب أن يكون قبل السلام، وما ورد بعد السلام يجب أن يكون بعد السلام، فانتبهوا لذلك. وعلى رأي شيخ الإسلام يجب على الإمام أن يدرس سجود السهو دراسة وافية ويعرف الذي يكون قبل السلام والذي بعد السلام. فضيلة الشيخ، نعم، سؤال واحد فقط لأنه انتهى الوقت. فضيلة الشيخ، نحن في مناطق ساحلية، نعم، ويتوافد إلى المنطقة كثير من المتنزهين ممن يقصرون الصلاة ويجمعون، ونحن في الهيئة رجال الحسبة يشكلوا علينا ذلك، حيث يتوافد كثير ويتجمعون وقت الصلاة، وإذا ما كلموا في ذلك يقولون نحن في سفر ونحن في رخصة، مع أن الصلاة تقام والمساجد تصلي، لكنهم يتجمعون، وربما يختلط علينا بعض أصحاب المنطقة من المقيمين، فما توجيهكم في ذلك؟ المساجد قريبة، هؤلاء يبين لهم أن الواجب عليهم أن يصلوا مع الجماعة، فإن قالوا مثلا نحن لا نستطيع معنا عوائل، وإذا ذهبنا عن العوائل ما ندع نخشى عليهم من الضياع أو غير الضياع فلا بأس، والإنسان مؤتمن على دينه، فما دامت المسألة ما دام قوله محتملا ويمكن أن يكون صحيحا فدعوه. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، ونعتذر منكم أننا أقلنا الكلام في الواقع. والآن أنا ابن إن شاء الله الأخ موسى إذا مضى 10 دقائق يشير إلي على شكل وقت القراءة، وكن الباقي للأسئلة. أعاذنا الله وإياكم على خير، وجعلنا وإياكم من المتعاملين على البر والتقوى، إنه على كل شيء قدير.